مثلا الإمام محمد بن عبد الوهاب ما كنيته أبو حسين عليه الصلاة والسلام، أحسن، كنيته أبو علي، فأكبر أبنائه الذي كان به يكنى هو أبو علي، ويقع في كلامهم أحيانا تكنيته بأبي عبد الله تبعا للأصل في من اسمه محمد أنه يكنى بأبي عبد الله، وإلا فكنيته رحمه الله هي أبو علي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.